حصريا على موقع djkimo.com. فوقنا خلاص من الخيبة، عالجنا العيبة، لغينا الطيبة، رمينا الناس الكسر، قللت الأصلة، دمت الهيبة. فوقنا خلاص من الخيبة، عالجنا العيبة، لغينا الطيبة، رمينا الناس الكسر، قللت الأصلة، دمت الهيبة. ليه نفتح باب ناقش؟ طب ما بناقش ناس خايلين. احسن من مية بوشين. حط القلب قانونه، يا اما تصونه يا تاخده الوش. بطلنا عيون بصاصة، تشوفنا ابن علي يقولوا إيش إيش. معكش ببن متسابة، الناس قلابة وناس متعابة، هنقدر في اللي يقدر أو هنفنطر أي خيابة. ليه نفتح بابنا بنايس؟ طب بنايس ناس خايلين. لو واحد جنبنا سالك أحسن من مية بوشين. ليه نفتح بابنا بنايس؟ طب بنايس ناس خايلين. لو واحد جنبنا سالك أحسن من مية بوشين. لو واحد جنبنا سالك أحسن من مية بوشين. عايزين ناس مظبوطة في وقت الجد، ما يكسفوناش، مش بلالين محطوطة في شدة فرقة ما نشوفهاش. يا ما صدرنا شهامة وجد ندامة وحرق الدم، يبقى لي ندفع تاني بقى خسرانة تجيب الغم. ليه نفتح بابنا الناقص؟ طب ما بناقص ناس خايلين. لو واحد جنبنا سالك سالك أحسن من مية بوشين. حصرياً على موقع djkimo.com.